صلي بفجر فما أحلى محياه يقضي على الليل أولاه وأخراه من لي بنور من الآثم ينقذنا إذا حباتنا في غيهب انتاه يا أيها الفاجر كم لي فيك من آمل أرى برؤياته ماض أضعناه بالله يا شيخنا ما بال أماتنا قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه بالله يا أبتي ما بال مسجدنا قفر وما هكذا يوما عهدناه أين المصلون ماذا حل في بلدي وأين قدواتنا حقا فقدناه ما بالنا يا أبي نمشي على ماهل والغرب يا أبتي يحدو مطاياه صغيرنا يا أبي يلهو بدمياته وشيخنا يا أبي غرزه دنياه نشكو إلى الله جهلا من أحباتنا نشكو إلى الله منهم ما لقيناه وما أبري نفسي إننا بشر نعش إلى الله أحيانا وننساه ابن الجزيرات يا شيخي يضلله بث من الغرب يأتينا فنرضاه ابن الجزيرات يهوى ما يدمره البث يقتلنا والناس تهواه ابن الجزيرات رمز للعلا كاتب سفر الفتوحات ما أحلى وأبهاه ابن الجزيرات تاج لا يلائمنا ابن الجزيرات لفظ ضع معناه ابن الجزيرات شخص مات يا أبتي ابن الجزيرات شيء ما رأيناه ابن الجزيرات ثوب عز صاحبه وليس ينفعنا مهما ارتديناه جراحنا يا أبي في كل ناحية وجسم أماتنا يشكو رزاياه وفي كسوف بنيات تعاتبنا فننزوي خاجلا مما فعلناه أما لها ميل مشعث في عاجل أما لها منجد والله يرعاه لسنا الذين هتكنا عرضها أبدا لكننا في يد البغي تركناه وما هدمنا مصلانا بمعوالنا كلا أخيا ولكن هجرناه خوف أحاط بنا ذل يلازمنا صراخ إخواتنا شيء عرفناه تاريخنا مشرق يهدي مواعظه هلا على عاجل يوما قرأناه قل لي بربك عن أسباب محناتنا فربما مجدنا الماضي أعدناه فأطرق الشيخ حينا ثم عاوده حنينه فارتوى بالدمع لحياه وقال قولات حق لا نظير لها الله ضيعنا لما أضعناه الله ضيعنا لما أضعناه الله ضيعنا لما أضعناه.